أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية واعلموا إلى آله واعلموا قال أبو هالة معلوم ما بعد أهمية في نور إن عند الله التكمال. فاعلم أنه لا إله إلا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم بنور إلى الله سبحانه وتعالى ما بعد أهمية في نور وقوا إلى واعلموا وقوا إلما يكيني وعمل وتطبيق كما وقلنا صلى الله عليه وآله الوقت وقو خطابه للرسول ومن معه ولا سيما الأصحاب وشنا الأصحاب وشنا تشوف وقتو يا وقاني ما تنش بهدفنا مطعو يا زمتو باندي يا غنينا ولا نيانا من هنا من عند الأصحاب وشنا فتو نبه كزيان جل الله جل وعلا فوقوا على واعلموا وقوا هكموا عمنوا على عباد الأم اللفظ لا بخصوص السبب. واعلموا وقوا أنما غنمتم من شيء عندك نقرأ ما ركعتشوت يهونا ويلان من شيء من أموال الكفار يهونا مال أنما غنم من شيء أي من غنيمة نو نقر جناو عبارة ونك أي يروا لألا يسأم الإنسان عن أنما غنمت ما ركعتشوت غنيمة مالت مال حسن كفار بسبب قتال وإيجافي خير وركاب فرس وقلو سيغالبو بسبب القتال بارد يعني سيواقو بزان كنات تغنيو غنيمة يبالال فاي غنيمة انا سلم يبالنا غلال فاي مالت مال حسن من كفار بغير قتال ولا إيجاف خير ولا ركاب سلم دمو محتوى عليه يدل القتيل بلو يعرفو تال عندان دي فاي انا غنيمة عند منهن بكين دي على اجتمع افترق وافترق اجتمع. واعلموا أيها المسلمون أيها المؤمنون وكم كنا غنيمة من خصائص هذه الأمة نو يا ونقديه قدمت الأحكام أن برا بدرو شريعة كما في السنة حديث جابر وهلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبل إن داروا سبحانه هذا بذي أمة من خصص هدك هنا بل إبقات لستطعوا الجبالنا. واعلم الوقوع أنما غنمتم عند من شيء ما ركعتشوت يهونا ونذر من شيء يعني من أموال الكفار موقع شيء يعني من أموال الكفار معلوم. فأن لله لعله خمسه عند مستينا وللرسول ملاك تينيهم ويزي القربى لنبي بالسبوش لعله ما رفعه للتبرك نو انجي أو الله بعلو متسلم ياويلوت دامو الله لا كاتيون ملاك تينا يا ونقديش كدما رفتاتو سلمي السبت ودفت أفتقيتو تأجي لعله برمي السبت هنا قرأيت لن ينال الله له لحومة ولا دماؤهان إسناده أو إذا صف إليه سبحانه وتعالى التبركي وللتعظيم والأهمية. فأنا لله لالله خمسه على مستنيا ينفصل ياو وخمسة أخماس وعمس بوتايا لعمس بوتايا كفلا من الزينة يا غني موار عند مستنيا تبرو عند جو ياو اللي بقى الله فينا ولرسول النصر خمسه أمنا خمسه وللرسول يعني لعلها النار ما لا تستنيا ويلعل ولذلك لما أوفي قبل الوصية وصية من نقره عند مستنيا يهون ويس روب يهون ويس خمس يهون ذهب جمهور الفقهاء من جميع المذاهب وراشوت وحبتان كهونو عند سوستانيا بيناقر ترون إلى اللي ولكن حبتان بهونو سوستانيا بايمولا بلاي سمرات وراء كما في السمي هديثي سعد بن الوقاص الثلث والثلث يكفيك الثلث والثلث كثير إنك أن تزرع ورثتك أغنياء خير من أن تزرع عارة تكففون الناس من تبارك وفي مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ربع من ناقر اللبس كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وذهب صديق الأكبر رضي الله عنه إلى أن يوصي بالخمس لأن الله اختاره كما هنا فأن لله خمسه وبالجملة وصية قول الراجح نقول أهل العلم واجب أيضا لم يسوي دين إسكالي اللبة الدين كان لبة من ناظر قدنا وغنى يتم الواجب إلا به فهو واجب دين كان لبة وصية من ناظر قد أيضا بدليل حديث صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يريد وقال يريد والإرادة بريد على أنه غير واجب يا أمين بينك للبس يا ومن ناقر واجب أيضا لم كتناقر قل يا بما يقول عملك ليهون إننا نتصدق يعني إيش عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم إحساناتكم كما في سنن الدار القطري فأنا لديكم وسأل الله عند المستنى وللرسول ملاك سنة أو بهندس من نفسان كذا يا ولذي القربى لذي القربى معلنا لنبيه كرب زمان لبني هاشم ولبني مطلب لنزيم على ثناو لعلي كما في الصحيحين عنه أعطاني شارفا من الخمس أعطاني شارفين من الخمس اليوم بدر كما في الصحيحين ذي القربى آل عباس آل عقيل آل جعفر آل علي نزيم على ثناو ولذي القربى واليتامى يعني منهم وغيرهم كالنسم لليلهم ليتامى كالذي جنزب إن كنتم كنتم نشكر تنيوك نو الله إن جنزب يمدبه قل لرسول أسكدمه قتلوا لذي القربى وتسكدمه كنتم إيه غنيمة جنزب مرض أهل الأموال السلفون ذلك أسكدمه الله سؤال كما في السنن وأخرج البخاري تأليكا جعل الله رزقي تحت ذلي رمحي تبلو علي أهل ذلك وهرم على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستدقى أنها أوساخ الناس لأنهم يتطهرون بها عن أوزارهم المشبهة بالأوساخ وأما الغنيمة فإنه أهل المال فلذلك أباه الله لأشرفين بيوت الرسول ولذي القربى كما في سورة الحشر وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير وركاب إلى آخره وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القرى واليتامى وفي السير من حديث ابن عمر رضي الله من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النذير مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف عليه المسلمين بخير ولا ركاب فكانت برسول الله خاصة وكان ينفق على أهلي نفقة السنة فما بقي يجعله في الكراع والعدة يعني في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله نعم يسمع الأنفال والأنفال الرأي ولله والرسول في أول هذه السورة عند تقصوا وعلم أن ما قيمت من شيء فأنا لله خمسة وللرسول لا الله لنا لملاك سنة ولذي القربى لكرب بيت سبوتش معرفنا مسلم لهونون ذي القربى مطلق نو لابد من تقييده على بيت سيبال يا مسلم مؤمن هونو استاتشون تكتلوا اتشو يالي لهونو تمالتنو لسيتم لوندوم نو هي ظاهرون لوندوم لسيتم هونون نمي اصايا انجلي وكيلا لوندوس بيتشانا زيانم اهل الجو جن ايدا لما هو انضبيت السب لنبي بيت السب فما هو دمستط سطوطانا ويزيل قربا واليتاما جبيتي من لاتيموش من اهل القربا هنا لليلاو والمساكين هم من ذلك على بيته ولليلاو وين عام عطف في المقايرانو ذي القربا آمنوا منهم من, من واليتاما دمو كالزي وطالي لاتيموش والمساكين المسكينوش وهذا شأن القرآن كثيرا كلما حس على الصدق أو أتى على ذكر الصدقة تناول المسكين واليتيم وهذا كثير في القرآن يطعم الطعام على حب مسكين ويتيم وأسيرا فلا اقتحم العقبة وأدراك ما العقبة فكر رقبة يطعموا فيه من ذي مسكة وذي مسكة يتيما ذا مقرى مسكينا ذا مقربا ولا تحاضوا على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحب على طعام المسكين وهذا كثير في القرآن واليتامى والمساكين وابن السبيل مسكين سمي المسكين مسكينا من المسكنة يعني السكون بقصرج لا ما هي ما سريع من كسر شيء لو أو لأن الفقر أسكن في البيت يا كذي معنا فكر رابينا المساكين وابن السبيل يا ولا مسكين وش بغنيمة بكفارة الزهار بكفارة القتل بكفارة جماعة في نهار رمضان بكفارة الحليف وكذلك مثلا يعني هنا وكذلك يعني في فدية الحج وفدية وكفارة الحج وفي ارتكاب محرمات الحج للمسكين بل وفي أكثر الحدايا التي تهدى إلى مكة يا لمساكين الله يجري يوم يسوي براسه كذا كار من مثنى وجدته مستطوع نادر إلا بالرحيم الله وهنا سنكنات كونا جنسة تعالينا فالزيل الله دم يقول لك حتى تماركوك مطاو غنزم عرم ولمثل ابن السبيل إلى من قدرج مالت إلى الضيف الذي يهد على الكون يعني سطوا معرفنا يعني بهاجر نبرت بنوره أم ودز ما الدارشة كليلو الذي انقطع به السبيل ترى تبص من عني على الأباس وإلى ابن السبيل أو لدين مرداس طلابوش طلاب العلم تلاميذ الإسلام المخلصون يونس بقى تجردوا للعلم وتركوا كل علائق وعوائق الدنيا لأن الدين السبت العلم ومن السبيل هنا أوقوا يه يتمرك يمرك أشهد نبرت نفلك أشهد متارج الصايحون لأن زل متبقى سبق إذا متكتل أكالو تشينجي نفلك أشهد متارج الصايحون لذلك لو سلسل أشهد من الله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بعض تعوز مكاكل تشميك يروسنا من لواو بسيطة عنده ولله نعم إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن ما غير سائل إلى آخره دوار وجواب المهزوم دل عليه ما قبله يا قرآن شأن دمو عند النجر أيضا قد قموا تكسر كان مجمع تكسر ولا يتوال بالا تكسر مجمع لا يتوال وإن دمو يا وبوثاو يا وبوثاو قد سر كله أجدرينك الرشا كفارونا من لوا أيضا قموا إن كنت وهذا كثير في القرآن إن كنتم سالين إن كنتم مسلمين إن كنتم كاتي إن كنتم من المؤمنين إن كنتم آمنتم بالله النا وما أنزلنا على عبده وما الفرقان يا مناش كوناش بقى الله النا باوردنا الفاتم من الغيبة إلى الخطاب وآمنتم بالله هي غيبان وما أنزلنا خطاب وما أنزلنا النا بالله عندنا فرق وهذا شأن القرآن وقال الله لا تتخذوا إله إلا اثنين الله قال لا تتخذوا إله إلا اثنين فرأتنا الكتاب ولا سيدا وما أنزلنا باوردنا من أتندونا على عبدنا بباريعتنا إلى فتح الشريف يتلك نبي معركاته إنما أنا عبد فقولوا عبد الله رعي سفوني بما صفني به ربي وهو أجل أوصافي وهو العبودية والرسالة ولذلك نوه الله على هذا الاسم في عدة منازل للتشريف والتعظيم سبحان الأفراد أرضي ليلى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله وإن كنت في شك مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى أي علمنا كرام على عبدنا وبارياتي بتكبر وكبر نبياتي بارياتي يوم الفرقان يا ملي يوقان مصدر من الفرق فرق يفرق فرقا وفرقانا وتفريقا فرقان يعني لأن الله فرق فيه بين أهل والباطل يوم بدر مالا فرق فيه بين أهل الإيمان وبين أهل الطغيان ليتوبتال وبين حزب الرحمن وحزب الشيطان ليبتل سلونا فرقان بلوت الله جل وعلا دمهم يوم السك الجمال عبدنا يوم الفرقان يوم السك الجمال إما بدل وإما يوم السك الجمال ظرف لفرقان لأن الله فرق أمتا يوم السك الجمال يا على ابن عمر فرقان يوم التقى الجمعان ሁለቱ ግሩፖች ተገናኙና ተሰባሰቡ ቀን ያን ካፊሮችና ሙሚኖች በያ ደግሞ ቀድካነ ቃያቱ في سئتين الفقطا سئتون تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرون سئتين جمعان يعني يوم بدر يوم فرق الله فيه بين اهل الايمان وبين اهل الطغيان وقد يعني ايش فدح الله إبليس ونصر فيه محمد وأصحابه يرد أبدك أنه كما في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رجى الشيطان أحقر ولا أدحر في يوم يعني أعظم من يوم عرفة غير ما رؤية يوم بدر ما قال لنا وإذن لهم الشيطان أمره إلى آخر الآيات على هذه المرفقين المرفقين يأمنا شندهون يا ونجدي የሰው ልጅ ባመነ ቁጥር ትዛዞችን ይቀበላል ኢማኑ በቀነሰ ቁጥር ከትዛዙ ያፈነግጣል ወፊህ ደሊሉ አነ አማላ ሚነ ኢማን ወለዚ ቢአላህ ጀለ ሰበታል ሙጃዲላ ላይ ምን ይላል ያኒ ዛሊ ትእሚኑ ቢላሂ ወረሱሊሂ ፈመን ለም የጂድ ፈይጣም 60 ሚስኪና ፈመን ለም ፈይጣም 60 ሚስኪና ዛሊካ ሊትእሚኑ ቢላህ አላህ ጀለ ቀቡሉ አዋሚሪላሂ ወሁዱዲሂ ወከፋራቲሂ ወቁባቲሂ من الإمام يوم ذلك الجمعة والله على كل شيء قدر الله اللي نقرب ما أدرك شاين ونا ومنه نصره هذه الفئة القليلة على تلك الفئة الكثيرة بكيس وصول الأسراء يوم صوت قالت القارسة يوتو سنك ناس كيزا ويوتو كيفش بلا يهون شيوش اندي أشرف ما أدركه وهذا من قدرته سبحانه وتعالى مثلا الذين يجيبوا من الناس إلى من عندي له ولكن نستغفر الذي بدل وأنتم أذل له إلى يعني مثلا لنا إذني كومي مثلا لنا والله على كل شيء قد يسلزي هنا ولا رنجلي يغني ما أكفافر ويهني مساء طرب على ملك أنت خمسة وطول لألا للرسول لا قوز القربة لا يتام لا مسكين لا مستبيل درجة يتكر أربعة الأخماس للمجاهدين للمقاتلين الذكور البالغين الأحرار لنزه الدرقال ما لنو للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم تدرقو يستطال نفل مبان نقر ما لنو تجعماري ستوثان قيل من الخمس نو وقيل قبل الخمس نو قيل في البدعة الربع وفي الرجعة الثلث بينه وكان في السهين كلام سبيل بن عمر أنه قال كان رسول ينسل بعد ما يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش في رأيات نفصل الربع قبل الخمس ولما في هذا أقوال كثيرة أقوال كثيرة ولا لك شيء كثير إذا أنتم بالعدوة الدنيا هي بدرك أن يجب يسوي تسلف وما تسلف النام قرارات وذا طورني إذا موطاتات شونونيات شونونيات كثيرة إذا أنتم ننتي على سبيل المسلمين بالعدوة الدنيا بالجانب القريب إيش من المدينة كمدينة بكل قربه رو قرن ستون ونز عدوة جانب عرف وهم أي الكفار كفار قريش بالعدوة القصوى كمدينة راكوالا وقرن والزعبة كمادو كونزو بستيام على سن والرقب أسفل منكم أبو سفيان النا انتن عيروا ما لنا وانك ان لا تقولوا السبب يهونا ابو سفيان وده شام انجليه يبي هيدو انا قادي كمريوش نبارو ينسو مري هونو وده شام هيدو انجليه زيتون تانرون تينون بردون انو يجنو سيمتا ياو كفر مالك فارق ليش صعب وتشوف مكة برا وصار داود وصلنا نبرة الله فقط ولا تونا برزالة دفعوا الناس وزرفوا اللي تقاموا أقدر وتبى بزني كناس نبر يا وسون جيت ورا لقوله ده مكة فتنو دراش لاكا مكة سووا شامو وسون أسم الله تا بقى متشال لهنا تعرف الله أتيم طارهونهم يا وسنا والله ما هو سر الأبد متو نعم والركبوا أسفل منكم ركبوا أبو سفيان من الجاديو وده ثلاثة حياة لفرس يميد سيهون ركب البالات كذا ملين بيهون يا ركب البالات العكس ركب الجماعة الذين ركبونا لما أنا من ذلك النسوق أقول جرنيا من رجلا والركبوا أسفلا وإن أقفش أسفل ذرفا متصرف أرغوتا والركبوا أسفها سيهون جبلة هالية لهم ركب أبو سفيان كان نالك بدينا ببستتات كفتش بكل يهون سيهون إلى السي أسمى اللتا ببثنا ودا ساحل البحر أرغو أسمى اللتا لكن أبو سوريا مهيجا منقد بمدينة نبرنا على إنجلي لنبي إنجلي ذكر يتجوقنوا أرغو كماريت كارتا بطاط استراتيجي ميتشو يهورو بوتانو مدينة اندي السدد هذا الرقم مكناتم كوتشني مطاو كأوروبا وعلم بأيسيا وكثلا يقرار كافريكا ميقبا وغلو ميقبا نقرو اللو ودازي ميتشو يهور لما وطاطت ميتشو يهور أصلا يعرضها قرمارا جزيرة العرب أكامامتو كماريت كارتا ليو ميتشو كآلب أواسان هرقو ناس كمتا بلان إهين جوغرافي مان شيخ سفي الرحمن بما جمر بعدين بكتاب رهيك المكتوب الميلاد لاسكم طوال إن جغرافي كتش عرضوا إن نقروا الزرزيطة مجمع مرار يانا قرى الله لخير سلعج أو سلبرد أو مريتو غاسو لدعوة لديها لما إيه لما امتقال لما صدد نكشو عرضوا مجمع مرار جمع رضال على سبحان الله ورقوا أسفل أسفل منكم النابة هنا تشبت جزي يانين التزنقو إلال وهم أستوسوكو إهين بزي أولو تزاز تقبلو بزي مالك أكفافلو بزي تواتو تزاز بزي مالك أكفافلو إلال الله سبحانه وتعالى دموم ليلة بيكباتنا أقراج أقات آمي واتاتشو إكيت بيتون نسو بزو بيهونو تقور مدد أماتشو تلك سر مستر على اللوان باي أرقب الماء إداي تماما أكو إنديلا ولو توعدتم انه بتقطعوا نورو للطور لموطات انتن النفس لاختلف في المئه بقطعوا سوى زاغبوا نبر الى اغاطابي ساتقطعوا وطاتوا مغطموا مصلحه علونا لذي نو يوطوا قيره قريش فلقوا نبر وطوت انجي كنذين قطمال بلا نبر لأن الله وسنو نجارة بعجات بعدين جت كثرة بلم تقول أفو هي الله حكمة إبرنا وما عرفنا ولو توعدتم بتكاتا ترونه لا اختلف بمئات بكاتا وطاقة بالفترة وين الناس يكرون بره وين الناس بقول لك كرب تشيلون بره إنجدي من الواحد مسلم وشيء ولا كاتا وتسعين وبيهون وما عرفنا بهونا بأوزرهم هنا خال أوزرهم يعني من اللي هون يشيلون بره بكاتا وتشيل وزاقة بيشيلون بره ولكن يقدر الله أمرهم كان مفعولا لكن أجنانياتو كان منهم قطارو مدرق مهون اللبث يالون قد الله لوسين الله لفتسين فلقو لما سيبزي اللي أقونا صف كافروشين دمو ورد اللي أكران نفلقو معلن ليهلك ليلام إلا ثانيا من هلك بزادة متفهم صد يتفع أي بعد بي كمن رجابها لأنجدي من رجاك قوم بتبوها لا أمي تفعل أفعل كذابوا لا منهم نجار سيو راسون لا رجاك قالت وارنجي سوى استاستا وعندر رسا وميبا نجار إلا مكناتهم الله سابرا رانا سايقل ساينا نجار هوا أي كتام ما كنا مؤذيه التانا بسرسو ما كانوا يجل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ذلك من هلك تفعن صليا تفع من ليتفع أن بين بعد كمن رجاوا لا ويحيى يا من هي يا رسول أم بي بعد بينا والمراد بالحلاك ياو حلاك الديني ناو وعندما حلاك الدنيا بالدنيا بيتا فمرجاك قوم بتر ولا كافر وكلا سيف ليك قبل ما ويا من هي أم بينا دمو هي مزاهر أني مرجاون أو قو المسلمو ود الدين مطاو بزني كنات هي هون زنتلا ويم دمو حياة قلبية الذين آمنوا واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم والحياة حياتان، حياة قلبية وحياة بدنية. وإن الله إنه الله لسميع عليم، الله سميع لجميع أقوال العباد، عليم بجميع نياتهم وأعمالهم، فيجازي كلا على حسب أعماله. ندياو سو مثرا ومسمانو ومتايونو وما يسمعنا ما يتايون نيالي ونجلال الله أقواله. مثرا إما مسموع وإما مرئي وإما غير مسموع وغير مرئي لنجلال سو سنو مع أقواله. يركونا يتم بالتوان تسوى ربكم منا على الله ستل أرى ستل قد أبلاتها قوازي يتم بالتوان الله تسوى ربنا قريبا لم إلى أرمي إلى الله سبحانه وتعالى لأنك لا وطع لي أنا من ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا مالت مهوني اللبات النقر الله يوسن سيل خالك أطر أقنانياته كذا كتقنانياته على دمه الله إفا يالو من رجان قيب قومو بتا دعوة درسو تالينا بزا بموتا تعيير ما قد دعوة درقوا لأنه قادم مسي درسو أتشو إلاك سنتي دعوة درق الله أتشو أكالو سنا أبو جهل إنا أمية إنا انتنو الشعيدة لنه كفار قويس للزمان أساسو استمت مكالا دعوة درقوا الله أتشو إنجي بلو بلوم تعبوا تصدو إنا سن دقانا تصدو ودستا ترام تشعر جهادنا على اللمانة منو؟ يعني كأمن هناك أم بجنس بعد بجنس اللي بانو كذاب في ذلك برونه هكو مرة جاهينا جهاد ما بجينا إبالم جهاد ما بجينا إبالم وإن رزب الله للنبي جاهد الكفر المنافقين وقمز عليه بعد الهجة والبيان الصيف والسنان هنا ياو يعني قال ألا ما أقاتلهم قال قاتلهم حتى يكون مثلنا يعني أمرت قاتلنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله اسكم يفكرون فإذا قالوا عفني مفهوم سأم بكارسة إن دي إسلام يسلت أن سيد أنا تكيم يهونا ممارك مست اللجر نبرت ما يعز أيضا لم جبوا على ما إيه دنيا ويتأثيت الكاشة بلتشنا قرنا تلقوا على ما بزك نزربا يا الله تزاز اندي صفنا وقال حتى لا تكون فتنة شرك ويكون الدين وضلوا إلا بل من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم وإن الله لسميع عليم إنه الله سميع أواكينا ولا ثم قال جل وعلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا الله النسون بمنام بهدم كيف تعرقوا بمياسيه جزيلا يريك مفهول أول هم مفهول ثالث قليل مفهول ثالث لهذا القول إذ يريكهم الله في منامك قليلا بسيه جزيلا واذكر ولا سميع عليم إذ ذرس لهذا القول بزاكي وإن دمو وذكر إذ يريكهم الله بما يسعيه من الدرك فيه ولو أراكهم كثيرا بزو أرقوا الناس بيسعي نوره لفشلتم لجبنتم تفروا نبار وذهنا زادوا لبودعوا توزادوا تيشك عجاكوا نبار تنتحركوا نبار إلا لهيك معنى وأن دان دي دبكوا سعينا قرمينم سعيتاوك قدعوا تشين الله من دلنا بدون بدأك استعجوال هي تلك بسترنا لكن هاتم فمن أنت يتعرض أسياته للنبي لازم يلو يقول ما موسى مودك إزج كان إزج كان يقول مودك إزج كان يقول مودك إزج كان يقول مودك إزج كان دلوا لسنا الجروس ياو إن ده تبالة والله ما مات أحد المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ده سنا الجروم نجا طورن طورن نتو ما بستوري كهيت زايون ما تعون تناجرون يا فمن أنت يتعرض أسياته إن دي دفع المسلمين ذيكم الله في منام قليلا ولو أراكم كثيرا لا فشلتم إنا ولا تنازعتم يا وهي فشلنا تنازعون بزوج زي قلنا لقون النجارات شوال مثلنا ولا تنازعوا فتفشلوا على شكتشكو لا فشل سببنا فشلون دم ولا تنازعوا سببنا إيه قلنا لقون زي النجارات شوال زال سورة على عمران بن الهلال وإذا ولقد صدقوا لو أدوا إذا تحسون بإذن حتى إذا فشلتوا وتنازعتوا في الأمر فشلتوا وتنازعتوا في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم إذا ما طائفتان منهما أن تفشلا والله وليهما ولكن والفشل كشفت شنفت فرحات ما وانا جبنوا مالنا وانا تفسيروا فشل مالنا يا سبب نوا فرحات نو نعمتاو جبنوا نعمتاو فشل كشفتوا فشل خيد العداء الى العربوج لفشلتم ولا تنازعتم في الامر بقدايو دمو توزاغبو نبر يا انداي ولكن الله سلم اي سلم سلمكم من هذه الامور كلها ስለዚህ አጻርቆ ያው በቀጠሮ ሳይሆን አጋጣሚ አርቆ እናንተም ደሞ እነሱን ጥቂት አርቆ አሳያችሁ እናንተ ብዙ አርቆ አሳያችሁ ወይም ደሞ ሌላ አደም እናንተ ጥቂት አርቆ አሳያችሁ ለነሱ ለምን ጥቂት አስከተባለ ደፍሮ ይመጣሉ እናንተ ደሞ ፈርታችሁ እንዳሸሹ ጥቂት አርቆ አሳያችሁ ለምን ይግዚያ አምራካ ለበፉላ እነዚህ ጥቂት አርቆ ባሳያችሁ ኖሮ ደፍሮ እነዛ አይገቡም ነበር እነዚህ ደሞ ጠላቶችን ብዙ አርቆ ያሳያችሁ ኖሮ በማ ሊፈሩ ነበር ያሰበው ነገር ሲላለ መሆን አለበት ነገር ሲላለ ሁለቱን ወገን ጦርነቱ እንዲካሄድ አደረገ ይላል الله هو وفي دليل على ان الله خالق السبب والمسبب ومقدر السبب والمسبب له اذا اراد الله امرا حي له الاسباب ان ነገር ሊሆን ከፈለገ ምክንያት ነገር ዲኑን ሊያምጣው ከፈለገ የዲኑን መስመር አስገባል እማ ዲፍረስ ተሃል በቀጥ እንድትላረጋል በቃ ጣላቱን ከልብ ፍርሃቱን ያውጣል ይላል ውሃ ከዛ ወደን ለላኪን ለላ ሰለም ኢነሁ አሊሙን ኢዛት ሰደ ኢነሁ ሊማ ቀብለሁ ኢነሁ አሊሙን አዋቅስ ቢዛት ቢሳሂበት ሱዱር የልብ ባልተቤት የልብ ማለት የዳራትን ባልተቤት ዛት ሳሂበት ሱዱር يعني وهو القلب مالتنا وهذا كثير في القران وقد ذكرت لكم عده مرات ما لا يخفى حقائق الصدر والقلب بذات الصدور يسلم يا قبل بالله مكنات يسوي لك ببحري الله يفطربك تفطرو بحري طلعت بذو كونه ولا مستول يسمعوا نغري منهم دفار له لمن بطديعه عند نغر كبزا يشرب من نغر بانت لا شكلوته ይሄን ነው ካልከደሞ እንዳትፈራረጋ ከዛሬ ከደ ማዕነዊዩንም ደሞ ዛተስተዱር ዋና ብዙ ጊዜ ቁርአኑ እንትን ላይ ያጠነጥ ነው ዛተስተዱር የልቡን ማዕነዊዩን ነው ተቋውን ያው ኸውፍ አስደን የልቡን ነው ወመሰረቱ ሰምክዚ ቁሉብ الذي كفروا رعبا رعب يبارو ልብ ላይ ወጅለ ቁሉብ ወጀል ይባሉ እንደሆነ ልብ ላይ انه عليم بذات الصدور فلهنا عليهم قداي ادرغوال بقى ما قبل انجي لمن ادركك بلو مالته يغبان حكمه وجه تقاطعتسوتالنا بتالي يا الله اوامر حكمه وكتاوقا بقى جلتنا جلت من البات حكمه وكالتاوقا ما قبل نو قال من ما منتات عندي الله دمو يا عندنا نجر حكمه يضيقوال اهم تلك ابتلاء حكمه وكاوق ما منيام سر عندنا نجر تقيمون فائداون كاوقا اي كبدو ين فائداو مستر ساي غباو جن መታገበር ይከብዳል አንዳንዴ በዚህ ባሪያውን ይሞክራልና ደሞ እኛ ህክማውን አለማወቃችን ህክማ የለም ማለት አይደለም لان فعل الحكيم لا يخلو من الحكمه ثم قال سبحانه ويذريكمهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويذريكمهم انسون الله بمياسعياچو ጊዜ ወይም ذكرላቸው ባሳየበት ጊዜ إذا تقعيتم بذلك أن يأتوا بذلك في أعينكم بأعيناتكم قالوا تكيت أرقوا سيئاتكم الله أكبر هيك ما ويقللكم نظم تكيت أرقوا سيئاتكم في أعينهم بالنسو إهي عند آية الله دمو إهي نلال إهي لجيقري لهم لقاتش عيشلهم إلال ويقللكم مجمّر بالنظم تكيت أرقوا سيئاتكم مجمّرا ولا تقورون قبطوا اسكمي قطوا فعلا دمو أنانتين فرال لك قبض بذو أرقوا سيئاتكم قد كان لكم آيات في فئتين التقطا سقات في سبيل أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين على شوف رأي العين والله يؤيد بنصره يشاء وقال لكم في عينكم لا ليقضي الله أمرا ليقضي الله أمرا ليفصم قداي كان يهون قداي مفهوم تدراج يهون مقضي يهون قداي ما ضروب اذن توسنوا يا بقى يالفن قداي اهون بزي بعالم الوجود سنتونا في السم اللي أدركوا فلقوه وإلى الله ترجع الأمور أنا قرأت وشمة الرشاد شو دع الله من ملصو مستر جدنيا بدا مسترو ودع الله من سطون قدي هنا قرأ مسترو ما يقع الله من هنا دربوا بيننا سلم من ملص وإن دمويا يا دنيا وحاسلون نظروا يا خيرون يا شرون ما جرسوا ودع الله هنا ودع الله من لسان فرد سقبتانا لله إلا منهم من قبل ما نظروا كما جمران يا الله ما جرسان يا الله بلو الله جل وعلا ينقري يوم بدر وقصة بدر عندنا سورة على إمران والثانية يجي سورة الانقريش عن فالة صفاء على ملك لذا ما أترك عن تأبب على ملك دي سورة على إمران ودهولة بوطية تكسوار أولونا مهلا هي سورة الأنفال جسد سورة الانقريش تكسار شوار فهي سورة بطعام بسطين ومي تكسار سلا بدر ألف ألف يالا أهون يا أون قديال كاستاو كزيجة تلاقك أنا قال إذا وتلية إذا لم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا ننتبه الله يا مؤمنان وشوي إذا لقيتم فئة جماعة من الكفار كغنياتشو أتشو وكغت أماتشو فثبتوا إنو ليش شوي قبام فئات من فاء إذا رجع ياوي وذر سبر سليم ملالس فئات أو من فؤته أي إذا قطعت رأسه كما توصدوا لله لأنها قطعة فاسبتوا تعينوا أكتششوا إلى إهنيا ومطلقنا أمره يطلعتوا بالذات مطالنا قهولت إفك مسلموت إسكال بلتا ما ششعي تشالم فاللهم أيتنا والمسلمين الذين أنزل لقيتهم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم دبره يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم بئس المصير بالوعد الله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم يا مطلنا يا أيها الذين آمنوا بالله أمنات إذا لقيتم فئة كافر أنجا جروب جماعة طلعت بقت أمات شهو كذي فاثبتوا اسعنوا سرطوا سبات لذين وهي نقري لمنا وهي سبات دم واندان دي والجلو سيبا زماء سياب سيبا زا أتا قني فراتي لك بهال لذين بلو ولما برزوا لجالوت وجنوبه قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم وما كان قوله إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لذي سبعتو دمو يصناتو سببو تقوانو يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن الذين تولوا منكم يوم ذاك الجمعان إنما استزلهم الشيطان لبعض ما كسبوا يا أنك إن بيشرت النشأ مؤهودية ولو بما أسئة نفسانا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أهل الله تقال أي كافروش مسلمين يستجبون أجاب أبي إلا بلان شجروا كمسلمون إسكال هنا إلا ما أسياسي سارو وذا دنيا زنبال سيلو تزاز سي تيسو يونس الناس سي سابرو يونس تزاز سيامتون غيه دينو نسرو وأن الله مع المؤمنين ولكن ما أسياسي بذا مؤمنو شفرها لبات شولاي جلق أقال إناس آيا قنيو كيف تتفترال شكر بندسو ليس نفسها مينا لبات عندان دي شهيد كمسلموز لموسد كال فلقا بستكا كما قال جل وعلا إن يمسسكم قرهم فقد مثل قوم قرحهم مثله وتلك الأيام مداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء نعم نعم يا أيها الذين آمنوا ذلك إذن فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله بذو ذكر لعلكم تفلحون سكت تامة هون زل في جري أموركم هذف المتعلق وهذف المعمول في ذو العموم في هذا وغيره بطور ميدام هنا سكيتا ما تنزل ليلام جزي ذكر سبب للنجا كما في حديث سنن وقال خرج البخاري تعليقا عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله فعلى عذاب نجا ما يطعون أين سنة عند ذكر الله على السران الله سكيت فجهنم سلام عمره من ذكر الله بطور ميدان دمو ما شاء الله قوة ذكر الذي بلو كان النبي إذا قاتل يقول الله لك أسول وذيك أجول وذيك أخاذل وذيك أقاتل بلن نبار كذلك اللهم منزل الكتاب منزل الساعة وهزم الأحزاب إذن وانصرنا عليهم اللهم هذه قريش جاءت بخيرها وخيلائها اللهم أنجزي وعدك الذي وأتني آل يوم بدر مالا اللهم من تعليك هذه إصابة فلن تؤمن في الأرض أبدا آل. وروى البخاري في أدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز عليه الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده والمال أن ينفقه فليقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما تنسوا ما تكبدوا قنزوتي ما تكبدوا دين ثلاثة مواقع تكبدوا سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله أكبر يبالي إلا سبحان الله إيه ذكر اللي سر الله. وفي السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم أو يضربوا أعناقكم قال وقال ذكر الله يا الله جهاد كما لكم كان شعر النار سبحان الله كثلاث وستة سكنا إنتاج وانقذت شون كم يكبر تواصي والناس كم يكبر تواصي يمي بلسنا كم تزيد هي ذكر الله سر الله قوة معنوية قوة الثبات قوة الصبر قوة البدن قوة الجعش قوة يعني إيش أمن سنت سر الله هي ذكر سنت بدع الله هي ذكر علمه من علمه وجهل من جهل هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على